كيف الله يقول استغفر ذنب كل المؤمنين؟ إذن له ذنب خاص، لكن عليه كان عليه الصلاة والسلام لا يقر عليه. وهذا هو الفرق بينه وبين الأمة. طيب،